إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل عبد الرحمن. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. قال الإمام: باب ما جاء في منكر القدر. القدر هو ما قدره الله عز وجل على العباد من خير أو شر، وعلاقة هذا الباب بما يتعلق بالأسماء والصفات أن القدر من أفعال الله عز وجل، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فأنزل الله قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن فالمخلوقات خلقت بتقدير الله، والقدر هو فعل الله عز وجل، وأفعاله سبحانه وتعالى هي صفة من صفاته كالإحياء والإماتة والإعطاء والرزق، كل هذه من أفعال الله عز وجل، فهي من صفات الله. وصفات الله تبارك وتعالى صفات ذاتية اتصفت بها ذاته المقدسة تبارك وتعالى، فالصفات صفات تتعلق بذات الله، وهي على ضربين: صفات ذاتية قائمة في ذات الله لا تتعدى إلى غيره كالضحك والغضب، وصفات ذاتية يتعدى أثرها إلى الخلق، فالله متصف بصفة الخلق، وهذا يتعدى إلى الخلق أن الله يخلق، والله متصف بصفة الرزق، وهذا يتعدى إلى الخلق بأن يرزق، والله متصف بصفة الإحياء والإماتة، وهذا متعلق بذات الله أثره في الخلق فيحيي ويميت. أما كون الله يضحك ويغضب ويرضى، فضحك الله وغضبه تبارك وتعالى صفة قائمة بذات الله. على كل حال، لست ممن يحب باب التقسيم في مثل هذه الأبواب، بل أقول لم يحفظ عن السلف مثل هذه التقسيمات التي يقولها بعض أئمتنا: صفات الأفعال وصفات الذات. نحن بابنا نثبت الصفات كلها لله، وما دام أن السلف لم يدخلوا في مثل هذه التفصيلات فلا شك ولا ريب أن الأولى والأحوط تركها، إلا إذا كان التقسيم من الضروري عند بعض الناس ليفهم، وإلا لا، وإلا كل ما ثبت في الكتاب والسنة من الصفات نثبته دون الدخول في مثل هذه التفاصيل كالوجه والرضا والغضب والإحياء والإماتة، كل ذلك من صفات الله. إلا أنني قد أفصل أحيانا من باب إيضاح الأمر، وإلا فالأصل أننا في أبواب العقائد نبقى على ما كان عليه السلف الصالح دون هذه التقسيمات التي قد تفيد وقد تضر أحيانا عند بعض من يستشكل الأمر. فالحاصل أن القدر هو من أفعال الله عز وجل، ما يقدره الله على العباد، فعندئذ من أنكر القدر فقد قدح في صفة من صفات الله. وقد قلت أن الشيخ ذكر سب الدهر حيث نسبت الأمور لغير الله، وذكر سب الريح أنه لا يجوز سب الريح حيث نسبت الأمور لغير الله، منكروا القدر نسبوا القدر لمن؟ لغير الله. يقولون أن الإنسان هو الذي يصنع قدره وأنه لم يقدر عليه شيء. إذن هؤلاء أنكروا صفة الله ونسبوا صفة القدر لمن؟ لغير الله. الإمام البخاري بوب على القدر وقال وأتى بالآية والله خلقكم وما تعملون. أنا أرى أن الشيخ قد وفق في هذه الأبواب في تركيب بعضها على بعض، تكلم عن من سب الدهر وأن هذا يستلزم أنه ينسب الأمور لغير الله، وتكلم عن سب الريح وهذا يستلزم سب الله سواء قصد السب أو لم يقصد، والآن يتكلم عن القدر وعن منكري القدر الذين ينسبون التقدير لغير الله. فمن سب الدهر نسب الأمور لغير الله، ومن سب الريح نسب الأمر لغير الله، ومن أنكر القدر كذلك نسب الأمر لغير الله. لذلك هذا الترتيب في الأبواب ترتيب وفق الشيخ فيه رحمه الله فيما أرى للصواب. وهؤلاء منكر القدر على ضربين: منكر للقدر بتأويل وباجتهاد، فهذا مبتدع ضال لا يكفر، ومنكر القدر عنادا بعد إقامة الحجة وهذا كافر. ولذلك الإمام الشافعي كما سبق أن بينت هناك في العقيدة الطحاوية قال ناظر القدرية في العلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. هذا من بلاغات كلام الإمام الشافعي المنسوب إليه، أنك لما تأتي عند رجل ينكر القدر سله هل يعلم الله ما سيفعله الخلق؟ فإن قال نعم يعلم إذن فقد أثبت القدر، فكون الله يعلم إذن فهذا هو القدر، أن الله علم ما سيفعل العباد فقدره وسبق علمه به. وإن أنكر العلم قال لا يعلم فماذا؟ كفر. لماذا؟ لأنه وصف الله بكذا. إذن منكر القدر على ضربين: منكر القدر جاهلا منزها ربه عن ما لا يليق في ظنه، فهذا مبتدع ضال يعلم، ومنكر القدر، وقد التزم بما يلزم من قوله فأنكر العلم ووصف الله بضد العلم، فهذا ماذا؟ كافر، لأنه وصف الله بما لا يليق. ومنكر القدر موجودون إلى الآن، فإن بعض أهل البدع في زمننا هذا ينكر القدر، وقد سبقت تفاصيل فيما يتعلق بالقدر، وحاصل ذلك في مسائل: أن التقدير لا يستلزم أن يكون العبد لا اختيار له، بل اختيار العبد قائم بمشيئة الله عز وجل، وأن تقدير الله يسبق بعلم الله، فالله علم فقدر، وأنه تبارك وتعالى يقدر الخير والشر، فيقدر الخير ويرضاه ويحبه، ويقدر الشر وقوعا ويبغضه، وإنما يخلقه للابتلاء والاختبار، وأن العباد لهم مشيئة على الحقيقة، إلا أن تلك المشيئة إنما هي بعد مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت مشيئتين: مشيئة العباد ومشيئة رب العباد، إلا أنه جعل مشيئة العباد بعد مشيئة الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. نعم، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن من القدر ما يكون خيرا ومنه ما يكون شرا، فالله عز وجل هو المقدر للأمر كله، سواء كان خيرا أو كان شرا. أما كونه تعالى يقدر الخير، فهو يقدر الخير ويحبه ويرضاه، ويقدر الشر ويبغضه وينهى عنه، فلماذا خلقه ابتلاء واختبارا وامتحانا؟ فإبليس وجوده شر، والله خلق إبليس وأمرنا أن لا نتبع خطوات الشيطان، وإنما خلقه الله عز وجل ليبتلينا. إذن فالإرادة إرادة قدرية خلقية وإرادة شرعية. الإرادة الشرعية هو ما أحبه الله ورضيه، والإرادة القدرية الخلقية هو ما خلقه وأوجده، فليس كل ما أوجده الله وقدره يكون محبا له، فمن الأمور قدرها وهو يبغضها وينهى عنها، ومن الأمور قدرها وهو يحبها ويرضاها، وقد سبق تفاصيل ذلك في العقيدة الطحوية وفي غيرها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وبالقدر خيره وشره. ومعنى الإيمان بشر القدر أي ما يضر الإنسان، كما يبتلى الإنسان بالمصائب والأحزان وما يضره، فهو يؤمن بأن هذا الشر هو من تقدير الله عز وجل، فتؤمن بالقدر خيره وشره. إلا أننا وإن كنا نقول إن الله خلق الشر، إلا أنه لا يتوجه إلى الله بالألفاظ التي لا تليق، فلا يجوز لك أن تقول يا خالق الشر، يا خالق كذا وكذا مما يكره ومما يقبح ذكره، اغفر لي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، أي لا ينسب الشر إليك نسبة استقلالية يدعى بها، فلا يقال يا خالق كذا وكذا من الشر. ولذلك انظر، الذي خلقني فهو يهدين، ولما جاء عن على ذكر المرض لم يقل والذي يمرضني، قال وإذا مرضت فهو يشفين، فلم يقل والذي يمرضني، وإن كان المرض الله هو الذي خلقه. وكذلك هنا، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. نسب لنفسه أنه قذف في قلوبهم الرعب، نسب لنفسه أنه أخرج، ولما جاء على الخراب لم يقل فأخرب بيوتهم، لأن هذا الشر لا ينسب إلى الله استقلالا ولا يضاف إلى الله إضافة مباشرة بالدعاء. قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فنسب إليهم الإخراب ونسب إليه الإخراج. إذن لما يأتي الحديث وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فإن هذا معناه أن تعتقد اعتقادا جازما أن كل شيء بقدر الله، إن كل شيء خلقناه بقدر، فدخل في هذا العموم الخير والشر. أما قوله والشر إلى ليس إليه، أي لا تدعى به ولا ينسب إليك نسبة الخير في الدعاء كنسبة الخير في الدعاء، وإنما يضاف إلى الله على وجه العموم والإجمال. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال رب وماذا أكتب؟ قال مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. نعم، هذا الحديث حديث صحيح له شواهد وطرق، وقد أخرجه أبو داود في سننه وغيره، وصححه الشيخ الألباني بما له من شواهد وطرق، وهو كما قال الشيخ رحمه الله. وفي هذا الحديث فيه من البيان والحجة أن الله عز وجل أول ما خلق القلم، أول ما خلق القلم فقال له اكتب، والقلم هو قلم على الحقيقة، قلم يكتب به وقلم يكتب في صحف، فأمره الله أن يكتب، فسأل هذا المخلوق وهو القلم ما أكتب؟ فأمره الله عز وجل أن يكتب ما قدر الله عز وجل. وفي هذا من الحجة والبيان أن قول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف على ما قدره الله عز وجل في صحف الملائكة وهم يتلقون ذلك عن اللوح المحفوظ حيث كتب القلم ما أمر الله عز وجل القلم أن يكتب. ولذلك قال في صحيح مسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. والإيمان بالقدر يورث الطمأنينة، فإن الإنسان إذا علم أن كل شيء بتقدير الله وتمكن هذا الإيمان من قلبه يأس من رغبة الناس ورهبته، فقد علم أن كل شيء بتقدير الله. لذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين: بين الإيمان بالقدر، وبين أن ينزع الإنسان الرغبة والرهبة من غير الله. فلذلك قال لابن عباس: احفظ الله يحفظ الحديث يرحمك الله، واعلم أن الأمة إذا اجتمعت الحديث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس معلما ومربيا أنك تؤمن بالقدر، فإذا آمن الإنسان بالقدر فقد انقطع الرجاء وانقطعت الرهبة من قلبه في الناس على قدر ثقته بالله. هذا من أثر الإيمان بالقدر. وكلما زاد الإيمان بالقدر كلما زادت طمأنينة العبد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة مودع واجمع الإياس مما في أيدي الناس. والحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيح. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله أمر القلم أن يكتب، فكتب القلم ما قدر الله من مقادير خلق بما هو كائن، بما هو كائن. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من مات على غير هذا فليس مني، ليس على طريقتي، وليس على اعتقادي، وليس على سنتي. لأنه إذا أنكر العبد القدر ولم يؤمن به فقد هدم أصلا من أصول الإسلام. فإن كان على جهل علم وعذر بجهله فلم نكفره، فإن أصر واستلزم من نفي القدر أن ينفي علم الله وأن ينفي القدر بعد إقامة الحجة صار كافرا مرتدا. ولذلك جاء في الحديث: القدرية مجوس هذه الأمة، على ضعف في الحديث، وحسنه الشيخ الألباني: القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس لا يؤمنون بالقدر. لذلك من مات على غير هذا المعتقد وهو الإيمان بالقدر فهو على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. هذه رواية ابن وهب، هو الإمام المصري الثقة المتقن، الإمام عبد الله بن وهب. فقد روى ابن وهب هذه الرواية في كتابه القدر بإسناده إلى الأعمش عن عبادة، وهذا إسناد ضعيف منقطع، وهذا إسناد ضعيف منقطع. فهذه الرواية التي نسبها الشيخ محمد للإمام عبد الله بن وهب رواية ضعيفة لا تصح بسبب الانقطاع بين الأعمش وعبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. نعم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا يدل على أن الصحابة هؤلاء قد حكموا على الذي لا يؤمن بالقدر أنه إن مات على إنكار القدر كان من أهل النار. وفي هذا من الفوائد ما يبين لك خطورة اعتقاد البدعة، وأن البدعة لا سيما إذا كانت في الاعتقاد أخطر من المعاصي بمراحل. فهذان اللذان سألا ابن عمر في صحيح مسلم إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، قال إذا لقيتهم فأخبرهم بأنهم براء مني وأنني بريء منهم. والذي يحلف به ابن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا لم يتقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم عندما هذا الرجل ابن الديلمي وقع في قلبه شبهة من مسألة القدر، فأخبر بما في نفسه أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما قال ابن عمر بأنك لو أنفقت كذا وكذا ما تقبل الله منك وأنك إذا مت على ذلك كنت من أهل النار. ثم ذكروا له حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والذين أنكروا القدر إنما وقعت لهم شبهات، فبسبب هذه الشبهات أنكروا القدر. فمن تلك الشبهات أنهم استلزموا تلازما غير لازم بين التقدير وبين نفي إرادة الإنسان. قالوا إذا كان الله قد قدر علينا ما نفعل فبأي وجه يعذب العبد؟ فلما استشعروا بهذا الاستشكال أنكروا القدر، قالوا إذن فلا قدر، إذ كيف يعذب الله عبده على أمر قدر عليه؟ هذه الشبهة موجودة الآن عند كثير من الناس، لكن ربما كتم ذلك بعضهم وربما صرح. لذلك ينبغي إذا وقع في قلب الإنسان شبهة أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يستعين بالله، ثم أن يذهب إلى أهل العلم من أهل السنة حتى يبينوا له وجه الحق فيما جاء عن الله ورسوله. ذلك أن الله عز وجل قال كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. كتب على نفسه الرحمة، فالله عز وجل قدر على نفسه الرحمة. فهل يستطيع عاقل أن يقول لما أن قدر الله على نفسه الرحمة لم يصر مخيرا وصار مجبرا على ذلك؟ حاشا وكلا. إذن الله كتب على نفسه الرحمة وهو يرحم عباده بمشيئته، إذن فالقدر لا يستلزم الجبر، وإلا لو كان القدر يستلزم الجبر لصار الله عياذا بالله مجبورا على أن يرحم لأن الله كتب ذلك على نفسه. إذن هؤلاء أنكروا القدر لشبه كثيرة، منها أنهم استلزموا أن القدر ينفي مشيئة العبد، وهذا خطأ، فإن الله علم من نفسه أنه سيرحم عباده باختياره فقدر على نفسه ما علم أنه سيفعله. كذلك علم الله ما سيفعل الخلائق فقدر عليهم أفعالهم باختيارهم. فالقدر لا ينفي اختيار العبد. إذن بعد ذلك قال آخرون عندما استشكلوا القدر: لما هدى الله هذا وأضل هذا؟ وهؤلاء لم يعرفوا عظمة ربهم تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل لا يجب عليه شيء، فمن هداه الله فبفضله هداه، ومن أضله الله فبعدله. ثم هذا الذي ضل ضل باختياره ومشيئته، غاية الأمر أن الله لم يمنحه الهدى، غاية الأمر أن الله عز وجل تركه إلى مشيئته. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. على كل حال، شبهات نفات القدر كثيرة، وقد سبق أن قررت ما يسر الله لي من ذلك. أما في بابنا هذا فهو على سبيل الاختصار. إذن هذا فيه من البيان ضرر بدع المعتقد، وأن هذه البدع مهما بلغ صاحبها من التقى، وإذا أنكر أصلا من أصول الدين فإن أعماله مردودة. لو أنه أنفق مثل أحد لم يقبل منه. لماذا؟ لأنه هدم أصلا من أصول الدين. بينما العاصي يرتكب المخالفات ولا يهدم أصلا من أصول الدين. لذلك شدد أهل العلم على أهل البدع ما لم يشددوا على أهل المعاصي. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان به، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة ذكر أول ما خلق الله. نعم. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. وعلاقة هذا الباب بما قبله من الأبواب أن التصوير من أفعال الله، من صفات الله، والله سمى نفسه المصور. والفرق بين التصوير والخلق أن الخلق هو الإيجاد من العدم، والتصوير أخص. فإن الخلق، كلمة خلق تطلق على معنيين: المعنى الأول الإيجاد من العدم، والمعنى الثاني التصوير، ومنه قوله تبارك وتعالى: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، إذ تخلق تصور. إذن فالتصوير يكون بعد الخلق الذي هو الإيجاد من العدم. فالتصوير بأن يجعل للشيء صورة هو من خصائص الله عز وجل في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد كان قبل شرعه عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى إخبارا عن الجن: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذن كانوا يعملون له التماثيل. لذلك عندما نقول إن الله عز وجل جعل التصوير لما فيه روح من خصائصه ومن أفعاله التي لا يجوز لك أن تشابه خلق الله، إذن تبين من هذا ما يفيده هذا الباب، أن التصوير وأن التقدير كل ذلك من صفات الله عز وجل ومن أفعاله التي حرم علينا في هذه الشريعة عن التصوير من أن نفعلها. لذلك بعض الناس يريدون شبهة في مسألة التصوير، يقولون الله عز وجل يقول يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، وفي هذا الحجة على أنه يجوز صنع التماثيل. نقول كذلك الله جل وعلا يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، فقد بين الله أنه أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، أما في شريعتنا فإن هذا منسوخ ولا يصح، لأن السجود إنما هو من خصائص الله عز وجل أن لا يسجد إلا لله. لكن قبل شرع النبي عليه الصلاة والسلام وخروا له سجدا ليوسف وآدم، قال الله عز وجل اسجدوا لآدم، فهل تقول أن السجود لغير الله جائز كما أخبر الله عن آدم ويوسف؟ فإن قلت لا قلنا لما؟ لأن الحديث جاء بالمنع، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. كذلك جاء الشرع وحرم التصوير، ولما أن جاء معاذ وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك. إذن من هذا يتبين أن بعض الأمور كانت قبل شرعنا جاز فعلها كصنع التماثيل والسجود لغير الله، لا على وجه العبادة وإنما على وجه التحية والإكرام. أما في شرعنا فلا يجوز الأمران، لا السجود لغير الله ولا صنع الصور. إذن من هنا يظهر لكم مناسبة تعلق هذا الباب بما أورد قبله من الأبواب، غاية ذلك أن التصوير من صفات الله عز وجل التي لا يجوز لك أن تشابه ما تصور بخلق الله تبارك وتعالى مما فيه روح. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. الخلق قلت يطلق على معنيين، خلق أي أوجد من عدم، وخلق أي صور. فكلمة الخالق أو خالق تطلق أيضا على غير الله، قال الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، فأثبت غيره خالقا على معنى التصوير، على معنى التصوير. وأما خالق بمعنى الإيجاد من العدم فهذا لا يكون إلا لله. لذلك لما قال فتبارك الله أحسن الخالقين ذكرها بعد سياق التصوير أنه يكون مضغة علقة وكذا، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، أي حالات التصوير والتغير. ف ففي هذا السياق قال فتبارك الله أحسن الخالقين، أي أحسن المصورين. ولما أن ذكر الخلق من العدم، الإيجاد من العدم، قال هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ إذن فالخلق بمعنى الإيجاد من العدم لا يكون إلا لله. والخلق بمعنى التصوير فإن لفظه يقع على الله وعلى الخلق. وإذ تخلق من الطين، أي تصور من الطين كهيئة الطين. إذن لما يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق حبة أو ليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أخرجها في الصحيحين. وهذا معنى الحديث ذكره الشيخ بمعناه. إذن فما المراد ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي يخلق من عدم؟ هذا لا يمكن. ومن أظلم ممن ذهب يصور كتصويري. وعندئذ ليعجزهم الله قال فليخلقوا حبة. فالخلق الثاني بمعنى ماذا؟ الإيجاد من العدم. أي كما أنك عاجز أن تخلق شيئا من عدم، لأن هذا من خصائص الله، كذلك من خصائص الله أنه لا يجوز لك أن تصور خلقا لله مما فيه روح، مما فيه روح. نعم. قال رحمه الله تعالى ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس الذين يضاهئون، ما معنى يضاهئون؟ يشابهون. ضاهاه شابهه. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل. فالمضاهاة هي المشابهة. إذن كل ما كان صورة دخل في المضاهاة والمشابهة لله كان محرما. لذلك إنما قال العلماء يحرم التصوير فيما كان له روح، ولتصور ما تشاء من شجر وحجر. وسيأتي في الرواية التي بعدها ما يقيد عموم تحريم التصوير. قال ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. إذن هذه الأحاديث تدل على أن التحريم في التصوير إنما هو فيما كان له روح. ولذلك بعد أن روى ابن عباس كما في الصحيحين تحريم الصور، وقد سأله مصور ففزع، قال عليك بالشجر والحجر، أي أرسم كل ما ليس فيه روح. فإن قال قائل إذا كانت العلة هي المضاهاة، فإن المضاهاة حاصلة أصلا بتصوير أيضا ما ليس فيه روح، كأن يصور السماء أو الأرض أو الشجر. فإذا كانت العلة هي المضاهاة فلماذا فرقتم بين ما له روح وما ليس له روح؟ والمضاهاة حاصلة في الأمرين. فالجواب أننا نقول إن الشرع يحكم في الأمور بحسب ما يرى ربنا عز وجل من الأحكام، وإلا فقد كان جائزا قبل شرعنا أن يتصور التماثيل، فلم يكن في هذا إذ شرعه الله أو إذ رخص الله فيه، لم يكن فيه ما ينافي التوحيد عندما شرع الله ذلك. كذلك السجود لغير الله، لما أن أمر الله به كان السجود لغير الله عندما سجد لآدم كان من التوحيد إذ أمر الله به، فلما نهى الله عن السجود لغير الله ونهى الله عز وجل عن الصور التي فيها روح كان هذا من شرع الله، وكان ما يخالف ذلك مما يضاد التوحيد. أي أن الأحكام الشرعية هي بحسب شرع الله عز وجل لها، فمتى أمرنا بها كانت من شرع الله، ومتى نهينا عنها كان من شرع الله النهي. قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فهي لما حرمت صارت من الخبائث بعد أن كانت من الطيبات. إذن الأحكام الشرعية تتغير بحسب الأدلة الشرعية. إذن فنحن لو لم يقيدنا الشرع في التحريم بتحريم التصوير فيما له روح وبإباحة التصوير فيما ليس له روح، لو لم يفرق الشرع بينهما لقلنا بالعموم، ولكن لا يجوز القياس مع وجود النص. فلا تقول أن المضاهاة علة ومع ذلك فرق الشرع بين ما له روح وما ليس له روح، فتريد بعلتك أن تلغي التفريق الشرعي. لا قياس ولا علة مع وجود النص، وقد فرق النص بين التصوير فيما كان فيه روح وبين التصوير فيما لم يكن فيه روح. لذلك فإن الوسائل الحديثة التي اخترعها الناس منها ما يسمى بالصورة الفوتوغرافية لا شك ولا ريب أنها حرام، وإن كان بعض أهل العلم رخص فيها. فإن العلة من تحريم التصوير أن هذا من المضاهاة لخلق الله ولا يجوز لك ذلك، والمضاهاة في الصور المسمى بالفوتوغرافية العلة فيها أقوى وأظهر من العلة من الذي ينحت صنما بيده. هذا الذي ينحت صنما ضاهى خلق الله، ولكن الذي يصور بهذه الآلة حتى يعطيك مضاهاة أقوى وأبلغ فهي أولى بالتحريم. ولذلك قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، قال: إن الذين يجوزون الصور الفوتوغرافية ويقولون أنها حبس ظل و و و و قال: هذه نزعة ظاهرية، بل هذه أولى بالتحريم، وهو كما قال الشيخ. إذن فكل ما سمي صورة مما له روح فلا يجوز فعله ولا يجوز صنعه لأنه من المضاهاة لخلق الله. يأتي الخلاف بين أهل العلم في هذه الصور التي تخزن في الأجهزة كصور الكمبيوتر أو الأجهزة كالهواتف النقالة أو غير ذلك من الآلات الحديثة، وأهل العلم في هذا الباب على ثلاثة أقوال. قال بعض أهل العلم: الصور كلها حرام، سواء كانت صورا متحركة أو ثابتة أو مجسمة أو بظل أو لا ظل لها، لأن العموم يشمل كل ذلك، والنص إذا كان عاما فلا يجوز تخصيصه. وعلى رأس هؤلاء العلماء الإمام المحدث العلام رحمه الله أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي اليماني، وقد ألف رسالة في تحريم الصور، وحرم الصور التي تكون في الآلات الحديثة كصور الفيديو وصور التلفزيون. وقال بعض أهل العلم يفرق بين الصور المخزنة وبين الصور المنعكسة في الحال، ولذلك أجاز الشيخ الألباني التصوير إذا لم يكن مخزنا كنقل صورة في بث حي، فأجاز ذلك الشيخ الألباني وحرم المخزنة. وقال آخرون من أهل العلم بل هذه الصور التي تكون في هذه الآلات ليست بصورة أصلا ولا ينطبق عليها تحريم الصور. ولذلك أقول عندما يأتي إخواني يسجلون الدروس أمنعوا من أن أصور، فنقل بعض إخواني قالوا أنني أقول بتحريم الصور. لا، قد ذكرت أقوال العلماء في المسألة، لكني أمنع من ذلك احتياطا، لأن الخلاف في المسألة قوي والشبهة قوية. فمن نقل عني أنني قلت بتحريم التصوير في هذه الآلات فقد أخطأ، إنما أمنع ذلك ولا أبيحه لأحد، ومن صورني دون إذني فقد افترى علي، فلا أحل ذلك لأحد. أما القول في الحكم فهي ثلاثة أقوال معلومة: قول الشيخ مقبل بتحريم الجميع، قول الشيخ الألباني بالفرق بين ما كان بثا حيا وما كان مخزنا، قول الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم أن هذا ليس من سبيل تحريم الصور. إذن المقصود أن الصورة من وأن التصوير من خصائص الله عز وجل التي منعت هذه الأمة منها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا كذاك من تحريم التصوير، أن لا تجد صورة إلا طمستها، أي أزلت مظاهرها. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى التغليظ الشديد على المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذروة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف، وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح. نعم، هذا الباب في حفظ الأيمان هو من باب احترام وتعظيم أسماء الله جل وعلا، فالباب هو الباب التعامل والاحترام والتعظيم لأسماء الله وصفاته وأفعاله. ومن ذلك قوله واحفظوا أيمانكم، أي أنه ينبغي أن تعظم اسم الله وأن تعظم شأن ربك، فتحفظ يمينك من الحرام ومن اللغو الذي لا ينبغي. فهذا يدل على أن تعظيم الأسماء لله عز وجل هو من دين العبد ومن توحيد العبد لله، وأمر العبد بذلك. إذن فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين قال الحلف منفقة للسلعة ممحقة لماذا؟ للكسب. أرواه الشيخان ممحقة للبركة ممحقة للربح. ممحقة ممحقة، نعم. وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يستعمل الإنسان يمين الله سبحانه وتعالى في أمور الدنيا حتى يصير غالبا عليه. ولذلك ذكر حديث الطبراني وقال بأنه صحيح، وهو صحيح كما قال، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وقد ذكر هناك أن البزار أيضا رواه، ورواه الطبراني بإسناد صحيح، وقد رواه الطبراني في الكبير والصغير أيضا. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هؤلاء الثلاثة أشيمط زان، وهو من خرج الشيب في رأسه ثم هو عياذا بالله يقع في الزنا، والثاني العائل المستكبر فقير وعنده كبر، والثالث الذي يستعمل يمينه في البيع والشراء والشراء ليسلك بيعه. والحاصل أن في هذا من البيان أنه ينبغي أن يحترز عن استعمال أسماء الله تبارك وتعالى في مثل ذلك. وكذلك يلحق بهذا ما يفعله كثير من الناس من تعليق التمائم التي فيها القرآن أو فيها أسماء الله على أجساد الأطفال، مما تكون فيه عرضة لتعرضها للأذى والقذر. ثم إن هذا أن يستعمل القرآن وهو كلام الله وصفة من صفات الله أن يستعمل على سبيل التعليق، هذا من البدع التي لم تكن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص فإما أنه محمول على أنه قصد بذلك تعليما، وهو لم يثبت إسناده أصلا فيما وقفت عليه. فالمقصود أن من الامتهان أن تعلق الآيات على الجدران أو على البيوت أو في الطرقات أو في المصاعد أو في السيارات، كل ذلك مما لا يجوز، وهو داخل في الامتهان، لأنه لو كان جائزا مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكل هذا مما ينبغي الاحتراز منه، وأنه لا يليق في الأدب مع أسماء الله تعالى وصفاته. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري، ذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون. قوم قوما ثم إن ثم عندي ثم إن بعدكم قوما. نعم نعم قوما بعدكم مش ثم إن بعدكم قوما يشهدون. ثم إن بعدكم قوما أيوة. ثم إن قوما بعدكم تقدير الكلام مش ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد وعند مسلم ونحن صغار، ورواه البخاري باللفظ الأول، وهذا رواه البخاري ومسلم في نفس الحديث، حديث عبد الله بن مسعود في آخره قال إبراهيم، وهو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي: كانوا يضربوننا على العهد على الشهادة والعهد ونحن صغار. وهذا مما يدل على تعظيم السلف لشأن أمر الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، لذلك انظر إلى حكمة الشرع، إذا زنى الرجل ولم يكن محصنا فإنه يجلد 100، ثم إذا زنى وهو محصن فإنه يرجى. لماذا هذا الفرق؟ للنظر إلى الداعي، للنظر إلى الداعي. نعم. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعده، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. عندي سؤال هنا، بعض إخواني قال: قلت هو كاتب شيخنا إنه لا يصح حديث في النهي عن السؤال بوجه الله، وقد صحح الشيخ الألباني في الصحيحة حديث ملعون من سئل بوجه ملعون من سأل بوجه الله. نعم، وأنا والحمد لله أعرف ذلك، وقد بينت أنه لا يصح حديث حسب علمي في تحريم السؤال بوجه الله، وأما هذا الحديث فلم يخف علي، وجوابك إن شاء الله يكون في الدرس القادم ما دام أنك عرضت هذا السؤال.